هنا إحدى الأخوات جوهرة تسأل الشيخ، تقول هل صحيح بأن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وتجاوز عنه قال عن فتوى الحواجب عندما أفتى بجوازها خدعوني خدعوني؟ رأي الشيخ رحمه الله في التشقير الجواز، وهذا ما أحفظه عنه وأعرفه، سمعته من مرات عديدة وكثيرة، والتبرير أو التعليل لهذا الحكم واضح، وهو أنه التشقير هو نوع من الصبغ، ليس فيه نتف ولا فيه ما يوجب المنع، فليس نمصا ولا يشبه النمص من حيث الفعل لا من حيث الصورة، بالتالي كان رأي شيخنا رحمه الله أنه جائز. هذه المقولة التي شاعت أنه الشيخ رحمه الله قال في آخر عمره خدعوني خدعوني، أظنها أمنية أكثر منها حقيقة، يعني هي أمنية من يرى تحريم، بعض من يرى تحريم التشقير، يعني بعض الناس إذا اقتنع برأي وتوجه إليه يسوق كل ما يمكن أن يعزز هذا الرأي، فمن الناس من يعني لا سيما الذين ليس لهم صلة بالعلم يعني يشيع مثل هذا، في حين أنه الحقيقة لا أصل هذا، هذا أبدا أنا لم أعرفه ولم أسمعه، طبعا أنا لم أحط بحياة الشيخ كاملة، لكن أعرف هذا رأيه الذي لم يتغير عنه. والملاحظ أنه كثير من أصحاب العلم والذين لهم قبول يقال عنه أنه تراجع في آخر عمره، لا سيما إذا كان القول مخالف لقول كثيرين أو لقول السائد، حتى يقال أنه يعني حتى فلان تراجع اللي كان يقول بالجواز تراجع، فيقال فلان تراجع، ولا يقبل من أحد أن يقول في عالم إنه تراجع عن قوله إلا أن يقيم بينه، إما مكتوب أو مسموع، لا سيما إذا كان القول شائعا شهيرا، يعني مثل فتوى الشيخ رحمه الله في جواز القصر للمبتعثين، كثير يقولون إن الشيخ تراجع. طيب هذه مسألة أفتى بها الشيخ ونوقش وروجع وكتب ورد عليه فيها في حياته لسنوات متطاولة يفتي بهذا، طيب كذا فجأة بس رجع؟ يمكن أن يرجع، الرجوع ممكن، لكن اللي يقول إنه رجع في قول من الأقوال هو أو غيره من العلماء لابد أن يقيم يعني بينة، وسياق خدعوني والنساء هذا كلام يعني لا يقوله يعني عالم، ولا سيما في مقام الفتوى، مقام الفتوى تحتاج إلى نظر وتأمل، وليس الشيخ من الذين يعجلون في إبداء الآراء و يسرع إلى إبداء رأي في مسألة إلا بعد دراستها، فالذي يظهر لي أن هذا أبدا لم يثبت عن الشيخ رحمه الله، ومن ثبته الحمد لله يأتينا بشيء مكتوب أو مسموع، الشيخ له فوق 7000 ساعة مسجلة، من هال7000 ساعة مسجلة جيب لنا هل لي 3 دقائق أو دقيقتين اللي يقول فيها خدعوني خدعوني، ونقول هذا رأي الشيخ، وانت حتى لو كان الشيخ انت تراجع هذا لا يعني أن القول ضعيف، لأن القول قال به جماعة من العلماء وحجته ظاهرة، والمسألة يعني لا تضعف الأقوال بتراجع عالم عنها أو بعدم قوله بها. أحسن الله إليكم. والذي تفتي به أنت شيخ الجواز؟ نعم، الذي أراه الجواز، ونسأل الله التوفيق والسداد. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.